يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبتي لا تعبد الشيطان

وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا